النبي كان يحب مخالفة الكتاب ويأمر مخالفته، فكيف نوجه حديث اتخاذ الخاتم؟ ليش؟ إيه ما هذا ما هو تقليدا لهم، لكن إثباتا لما يكتب إليه. ثم الفرس كيف أنت؟ لا هو مطلق، أن تشبه بقوم فهو منهم عام، تشبه بالكفار مطلقا منهي عنه.